بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تتمة: يجوز للإمام أن يجمع للمساكين بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس وحقهم من الكفارات، فيصير لهم ثلاثة أموال. قال الماوردي: وإذا وجد في واحد منهم يتم ومسكنة أعطي باليتم دون المسكنة، لأن اليتم وصف لازم والمسكنة زائلة. واعترض بأن اليتم لا بد فيه من فقر أو مسكنة، وقضية كلام الماوردي أنه إذا كان الغازي من ذوي القربى لا يأخذ بالغزو بل بالقرابة فقط. بيت مال المسلمين له عدة موارد. المورد الدائم هو مورد الزكاة، وربنا سبحانه وتعالى عندما قسم الصدقات إنما الصدقات أي الزكوات، الزكاة للفقراء والمساكين، فجعل فيها لام الملك، هنا تسمى لام الملك للفقراء، فقال العلماء لا بد من تمليكهم، ولا بد أن يكون ذلك الأمر إلى هؤلاء الثمانية حصرا فقط، ولا يجوز الصرف إلى غيرهم. وبعض الناس يتعدى اليوم فيقول مثلا: أصرف من الزكاة في بناء المساجد، وهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل لم يجعل في هذه الثمانية قسما إلى بناء المساجد، وقد وجدنا أن هنالك قسم المصالح في الغنيمة يصرف إلى بناء القناطر وما شكل ذلك من مصالح المسلمين، يمكن هناك أن تدخل المساجد فيه. إذن الزكاة تقسم إلى ثمانية أقسام، كل واحد يأخذ الثمن، فإن فضل شيء مثلا كان عندنا لنفترض 800,000 دينار، هذه زكاتنا، كل قسم من الأقسام حقه 100,000 دينار تقسم على الثمانية، فإذا أعطينا مثلا العمال رواتبهم وأجورهم فزاد معنا، فماذا نفعل؟ لو أعطيناهم مثلا بدل من 100,000 20,000 دينار واكتفوا بذلك كرواتب، نحن استأجرناهم من أجل أن يكونوا قائمين على صندوق الزكاة والعاملين عليها. طبعا هذا لا يتصور إلا في حالة واحدة، هم الذين يأخذون الزكاة قهرا، يعني بقوة الإمام والسلطان، لا الذين يجبون باسم التبرعات، هؤلاء لا حق لهم في قوله تعالى والعاملين عليها، وإذا أخذوا ذلك يأخذونه سحتا، لا يجوز أبدا. ولذلك إذا زاد مثلا كما قلت من 100,000 زاد 80,000، فماذا نفعل؟ أو 70,000، نوزع هذه على الأسهم الباقية، لو بقي مثلا 70,000 نعطي كل سهم 10 10، فصار 110، وهكذا نأخذ قسما قسما، وما زاد وما فضل منه نوزعه على الآخر. ليس المهم الآن قسمة الزكاة، إنما يأخذ المساكين من الزكاة نصيبهم. السؤال هنا: فإذا أخذ المساكين نصيبهم من الزكاة، فهل يأخذون نصيبهم أيضا من الخمس؟ عندما قسمنا الخمس، يعني عندما جاءتنا الغنائم قلنا نقسمها 5 أخماس، والخمس الأخير لمن نقسمه؟ نقسمه أيضا 5 أقسام، القسم الأول إنما هو لله عز وجل ولرسوله، بعد ذلك اليتامى والمساكين وذوي القربى. المهم عندما ننظر في هذه المسألة هل هنالك قسم للمساكين في الغنيمة؟ نعم، قلنا في ذلك الوقت في الأمس إن القسم الرابع الذي تعداده 24 قلنا إنما يكون للمساكين. طيب هذا حظ للمساكين في الغنيمة وهذا حظ للمساكين في الزكاة، هل يتعارض هذا مع هذا؟ لا يتعارضان أبدا، فيأخذون حصتهم من الزكاة ويأخذون حصتهم من الغنيمة. طيب هنالك أشياء أيضا، واحد حلف يمين وبعد أن حلف يمينا بالله عز وجل أراد أن يعتق رقبة لم يجد، بعد ذلك انتقل إلى الإطعام أو الكسوة، نعم، فماذا يفعل في ذلك؟ سيقدم إما طعاما أو كسوة أو على رأي الإمام أبي حنيفة مالا بدل من ذلك. طيب هذا المال، هذا الطعام، هذه الكسوة التي قدمها ماذا يفعل؟ ماذا نفعل بها؟ هل يأخذون أيضا قسما ثالثا من الكفارات؟ لو جمعنا كفارات المسلمين فصار عندنا صندوق الكفارة، لا تعارض، له حق هنا وحق هنا وحق هنا، كما لو كنت أنت تاجرا فشاركت زيد وشاركت عمر وشاركت خالد، فهل يعني أنك إذا أخذت حصتك من زيد لا تأخذ من عمر ومن خالد؟ لا، تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا. وهذا يرشدك أخي المسلم إلى مسألة هامة جدا، أن الإسلام يريد أن يقتلع الفقر والمسكنة من المسلمين، لا يريد أن يكرس لهم. الآن نحن نفعل ما يسمى بالجمعيات الخيرية وكذا، عندنا كأننا نجعل لهم نقاط فقط أو يعني شيء قليل أن تبقى حيا ولا تموت، هكذا يفعلون بهم. ولذلك ترى أن الناس نفسهم في هذا العام يتكررون في العام القادم ثم يتكررون ويزيدون ولا ينقصون، بينما لو كان في الأصل هؤلاء يعطون حقوقهم، لكن كيف يعطون حقوقهم؟ بشيئين: أن يؤدي صاحب الزكاة زكاته، وأن يعف الإنسان الذي يعلم من نفسه أنه غني لا يحق له أن يأخذ من هذا القسم ويتظاهر بالمسكنة والفقر، وربما لا يعلمه الإمام، هذا إنما يأخذ مالا سحتا يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مسحة لحم، يأخذ حق الآخرين. ولذلك من العجب اليوم تقول لكل الذين يعملون في مجال الخير: هل جاءكم واحد وقال اكتفيت، استغنيت، لا تعطوني أعطوا غيري، لم أعد الآن من أهل الزكاة؟ لا، بل دائما يشكو ويشكو ويشكو، نحن نقصر وهو يشكو، فاجتمع الأمران مع بعضهما البعض. إذن يجوز للإمام أن يجمع للمساكين بين سهم الزكاة وسهم الغنيمة خمس الخمس وحق الكفارة، إذن لهم ثلاثة أموال. طيب وجد الآن عندنا يتيم، لكن هذا اليتيم إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا، قلنا إنه الأغنياء لا حق لهم، الأيتام الأغنياء يدفعون من أموالهم يزكون لا يأخذون، لكن الآن في عندنا أيتام واليتيم يتصف إما أن يكون فقيرا وإما أن يكون مسكينا. لكن انظروا لو كان للرجل زوجة، هل يعطيها نفقة سنة أم يعطيها نفقة يوم بيوم؟ حقيقة الله لا يكلفه إلا نفقة يوم بيوم، لذلك لا تستحق نفقة مقدمة، كل يوم تستحق نفقتها، تعطيني ضمانا أنها في الغد على قيد الحياة حتى أعطيها نفقة الغد، لا تستطيع. ومع ذلك الإسلام تشوف إلى مسألة أكثر في صباح اليوم، وهي لا تستطيع أن تضمن حياتها إلى الصباح الثاني، تأخذ قبل 24 ساعة نفقتها، أكثر من ذلك لا يكلفنا الإسلام. إذن هذه حالة المسكنة، المسكنة مثل هذه حالة النفقة. بالنسبة للمسكين، اليوم قد يكون مسكينا، غدا قد يكون غنيا. لو جاء رجل غني وأعطاه زكاة ماله أو وهبه شيء، هل يتحول من مسكين إلى غني في يوم واحد؟ يتحول. إذن عندنا يتيم وعندنا يتصف بصفة المسكين، بأي صفة نعطيه؟ قال لا، نعطيه بصفة اليتم. لماذا؟ لأن اليتم ضامن لمسألة المسكنة ضمنا، فاليتم صفة لازمة دائمة، بينما المسكنة صفة الآن اليوم مسكين، غدا لا ندري هل هو مسكين أم لا، لأن اليتم وصف لازم والمسكنة زائلة يعني تزول بإطعامه. نعم. واعترض بأن اليتيم لا بد فيه من فقر أو مسكنة. على كل حال ربنا سبحانه وتعالى عندما جعل اليتيم لا بد أن يكون أحد هذين الصنفين كما قد بدأنا. السؤال الثاني الذي يعترض، إذا كان الغازي من ذوي القربى ماذا قلنا؟ أربعة أخماس في الغنيمة لمن توزع؟ لهؤلاء الغزاة، لمن قاتلوا أو كانوا مستعدين للقتال، لا يشترط أن يباشروا القتال، يعطيهم الإمام يوزع عليهم، للراجل سهم وللفارس أيضا لفرسه سهمين. عند ذلك ننظر، يا ترى لو كان هذا الغازي راجلا يأخذ سهما، صحيح؟ لو كان عنده فرس يأخذ عن فرسه سهمين، صحيح؟ صائر ثلاث أسهم. يا ترى لو كان من ذوي القربى، يعني فإن الخمس الثاني الذي تكلمنا فيه وهو الثاني والعشرين، يعني بعد أربعة أخماس ما عندنا خمس، خمسنا خمس الخمس، الثاني والعشرين لمن؟ لذوي القربى. هل يأخذ من ناحيتين؟ تارة كان غازيا وتارة كان من ذوي القربى، نعم هذا له حق وهذا له حق. الماوردي يقول إذا كان الغازي من ذوي القربى يعني لا يأخذ بالغزو بل بالقرابة فقط، وكأنه قاسه على أي شيء. لو كان عاملا مثلا في الزكاة وكان فقيرا، فهل يعطى باسم العامل أم باسم الفقير بالزكاة؟ ليأخذ بأحدهما، لكن لا يحق له أن يجمع ما بين أمرين، لأن الزكاة ستعطيه إن كان عاملا حتى تكفي أو كان فقيرا حتى تكفي. فعلى كل الأحوال سيأخذ من طرف واحد في الزكاة. نقول في الزكاة شيء وفي الغنائم شيء آخر، فهذا منصوص عليه، منصوص عليه أنه سيأخذ بسبب الغزو، وله حق آخر بسبب القرابة، غزا أو لم يغزو. ولذلك هنا الشيخ الماوردي يقول يأخذ بواحدة فقط، لكن المعتمد في مذهبنا هو ما قاله الرافعي. لكن ذكر الرافعي في قسم الصدقات أنه يأخذ بهما، ما في مانع أن تجعلوا عند هذه الكلمة بهما إشارة في خط في قلم رصاص، هذا هو المعتمد في مذهبنا أنه يأخذ بهما. نعم. واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه وهو ظاهر. والفرق بين الغزو والمسكنة أن الأخذ بالغزو لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها. يعني عندما تفرقت هنا الحاجات وتفرقت هنا الأمور، فعندما أعطيناه بالغزو كان لمصلحة المسلمين، والمسلمون عندما يغزون يحقق الغزاة حقهم من الغنيمة أو من الفيء. أما بالمسكنة فذلك أمر يختص بصاحبه عندما يتصف بهذا الوصف، فيأخذ إما من خمس الخمس، ويأخذ أيضا من الكفارات، ويأخذ كما قلت أيضا من الزكاة. ومن فقد من الأصناف أعطي الباقون نصيبه. السؤال هنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، طيب هؤلاء ثمانية أقسام. السؤال هنا يا ترى لو فقدنا صنفا، مثلا اليوم لا يوجد مثلا في الرقاب، كم بقي؟ سبعة. لا يوجد ابن سبيل، بقي ستة. لا يوجد عاملين، بقي ثلاثة. لا يوجد مثلا مؤلف قلوبهم، وهكذا تستطيع الآن أن تختصر هؤلاء حتى لو بقي الفقراء فقر مسكن دائم. نعم، من وجد غالبا الفقر والمسكن هؤلاء في العالم دائم، لكن هنالك فرق، نعطيهم حتى درجة الغنى، يعني إذا اغتنى الفقير بالزكاة لا نعطيه زيادة. طيب كم نعطيه؟ هل تقدر هذه النفقة بنفقة سنة والسنة القادمة سيأتينا نعطيه، أم عندنا زيادة؟ طبعا لا نفكر أن نعطي واحد سنة والآخر شهر، لا، الكل يتساوى. فإذا أعطيناهم نفقة سنة وزاد عندنا ووجدنا أن بعضهم زمن مثلا لا يستطيع العمل مطلقا، ما معنى زمن؟ يعني عنده مرض لن يستطيع العمل، قال الأطباء لن يقوم من هذا المرض وليس له أي مورد من الرزق، هل نعطيه العمر الغالب؟ نعم نعطيه العمر الغالب. طيب يسأل أحدنا سؤالا، ما معنى درجة الغنى؟ كل إنسان بحسبه، ماذا يعمل فلان؟ لماذا هو فقير؟ قال والله هذا يعمل حداد. طيب والآن لا يوجد عنده وسائل إنتاج، يأتي الإسلام فيؤمن له كل وسائل الإنتاج، دكان، كور، بعض الحديد، بعض الفحم إلى غير ذلك، ماذا يحتاج؟ هذه الأمور كلها رتبت وأعطيت له، فلتكلف ما كلف، ما كلف. لكن بالمقابل الثاني يعمل صائغ، ربما الصائغ يكلفنا 20 أو مقدار 30 حداد، لا مشكلة، هذا نعطيه ما يكفي لمصلحته وهذا نعطيه ما يكفي لمهنته أيضا من أجل أن يعود في العام القادم يعني مزكيا. هكذا هي شريعة الإسلام بالنسبة للزكاة، فلا يأخذ الإنسان في كل سنة ويبقى هذا من أهل الزكاة طيلة حياته. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء، يعني حتى كان يعطي هؤلاء الذين يؤلف قلوبه. قيل له مرة في حديث، مرة رجل غني برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قال حري به إذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع، وإذا قال أن يستمع له. ثم سكت فقال مر رجل، ثم مر برجل فقير، ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع له. قال هذا خير من ملء الأرض من هذا. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام له مواقف خاصة، أعطى أغنياء مرة، أعطى أبا سفيان، أعطى الأقرع بن حابس، أعطى عيينة بن حصن، أعطى كل واحد منهم 100 من الإبل، ولكن أعطى هذا الرجل الفقير، ما ذكر الصحابي من هو الغني لكن ذكروا من هو الفقير، جعيل بن سراقة الضمري، هذا هو الفقير. قالوا تعطي هؤلاء ولا تعطي جعيلا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أنه يكل هذا إلى إيمانه، هذا إيمان، هذا مؤمن لا يحتاج، هذا لا يحتاج إلى مال، هذا مؤمن أكله إلى إيمانه، لذلك هذا خير من طلاع الأرض من هؤلاء، كل هؤلاء السادة الذين ترونهم، هذا جعيل الأنصاري المهاجر الغفاري رضي الله عنه، هذا الرجل الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فقيرا، قال خير من طلاع الأرض من هؤلاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي الأنصار في غزوة من الغزوات، وربما وجد الأنصار في أنفسهم شيء، ألا تريدون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم؟ يعني هنالك مواقف، الإسلام له مواقف، لكن الآن نحن نتكلم عن الحقوق في مسألة الزكاة، أهل الزكاة لهم حق، إذن كلما كان هنالك موقف نزلوا إلى موقف آخر، كانوا 8 ذهبت المؤلفة قلوبهم صاروا 7، ذهب ابن السبيل صاروا 6، ذهب العاملون صاروا 5، وكذا ينقصون حتى لو بقي فقط مثلا فقيرا واحدا أو مسكينا أو سهم للفقراء أو سهم للمساكين. كما في الزكاة كذلك هذا الأمر بالغنيمة. الغنيمة يوزع إلى خمسة أقسام. طيب خمسة أقسام ما في عندنا مساكين، عندنا يتامى، طيب نقص هؤلاء، ما في عندنا ذوي القربى في المكان الذي نقاتل فيه، لا يوجد أحد، ماذا نفعل؟ ينقص هؤلاء، وهكذا يوزع على سهم المصالح. سهم المصالح لا ينتهي، مصالح المسلمين، لقد فكر المسلمون بمصالحهم حتى لم يبق شيء إلا دخلوا فيه وإلا وجدوا له مخرجا ووجدوا السعادة للمسلمين في علومهم وفي طبهم وفي حيواناتهم وفي عبيدهم وفي أرقائهم حتى يعني وفي أسيرهم وفي كل شيء. مصالح المسلمين كانت لكل شيء، فكان الناس يفيدون يأتون بالأموال ويصرفونها في سبيل الله عز وجل. ويصدق مدعي المسكنة والفقر بلا بينة. واحد يقول أنا فقير، الأصل المسلم يزني يزني، يشرب الخمر يشرب الخمر، لكنه يكذب؟ لا، ليس من شأن المسلم أن يكذب، لأنه لو كان صادقا فلو قيل له شربت الخمر قال نعم أقيم عليه الحد، ولو كان صادقا فقيل له زنيت فلا يستطيع أن يكذب لأنه لا يكذب، ليس من صفاته، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. ولذلك إذا قال أنا فقير أو أنا مسكين كفى ذلك، ولا نحتاج أن يقيم بينة أو أن يأتي بالشهود من أجل أن يقول أنا فقير أو أنا مسكين. ويصدق مدعي المسكنة والفقر بلا بينة. وإن اتهم ولا يصدق مدعي اليتم ولا مدعي القرابة إلا ببينة، قال فلان أنا يتيم، طيب نبحث عنه، ربما إذا كان كبيرا وكان يتيم قلنا لا يطمع بعد بلوغ، طيب يتيم هذا أبوك، كيف تكون يتيما وأبوك موجود؟ إذن لا يصدق لا في هذا. أيضا في القرابة كل الناس يعلمون أن هذه العائلة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب وهذه العائلة؟ قال والله رحنا لعند واحد ساونا شجرة عائلة وصرنا من آل الرسول، شو شغلة ببيع شجرة وتنزيلة وكذب وافتراء فيها؟ يمكن في آلاف العائلات في دمشق ممن يحملون هذه الشجرة الكاذبة أحيانا ويدعون، هل هنالك بينة عندهم؟ لا. ننظر هل تنقطع هذه المسألة؟ مثلا يصلون إلى رجل يعرف في التاريخ أنه لم يولد له فيقول نحن من أبناء فلان، طيب في التاريخ معروف بترجمة فلان أنه لم يولد له، فكيف أنتم انحدرتم من هذه؟ لذلك أهل الأنساب يعرفون، كان سيدنا الصديق رجلا نسابا يعرف كل شيء. ولذلك يعني ترى بعض يعني هذه المسألة ربما قلت اليوم، في كبارات في كبار في السن كانوا إذا قيل لهم ما تقولون هذا فلان ينتمي أبوه من عائلة فلان أمه من عائلة فلان كذا، يسلسل هذا الرجل، يعني الآن قل هؤلاء الرجال، حتى ربما تسأل الرجل اليوم عن ابن عمه أو ابن خالته ربما لا يعرف عنه شيء. نعم. إذن مدعي اليتم يحتاج إلى بينة، مدعي القرابة يعني أن يكون من بني هاشم من بني عبد المطلب يحتاج إلى بينة. نعم. فصل، يعني في بعض الناس كأنه البينة تبعه حط طائية خضراء أخي هذا من آل البيت، لا طول بالك شغلة مو بالعمائم، هلا الواحد قد ما طول دقنه وكبر لفته بصير شيخ؟ لك بده عبد قاعدة عبكر مزبوط ولا لا؟ بده قاعدة بده يصير عالم، يبغي أن يفتح كتابا وأن يقرأ وأن يدرس وأن يتعلم وأن يطيل مجالسة العلماء. أما بالأشكال أشكال سهلة، لكن لا يوجد اليوم من يدافع. هلا واحد هيك جعل يافطة الدكتور فلان وهو ليس طبيب، يقوم الدنيا تقوم عليه وتقعد. أما كل واحد بتلاقي الحمد لله حتى صاروا بالمساجد كتير حاطين عدة الإمام، يعني تلاقي على طول طائية وجبوا عباية، مين ما بده يجي يصلي فتح المجال، من عدم اهتمام المسلمين بذلك الأمر. فصل في قسم الفيء وهو مال أو نحوه. يعني نحن نعلم أن المال ما يصح بيعه وشراؤه، نحو المال ما يصح التملك فيه لكن لا يصح بيعه وشراؤه. يعني هلا واحد عنده انطار او قناطير مقنطرة لكن من اوز الحيوانات، هل تباع النجاسات؟ لا تباع النجاسات، لكن ماذا يستعملها؟ فيها فوائد كثيرة، فعنده مزارع كبيرة سيجعلها اسمدة لهذا سماد للارض، لها قيمة، لها قيمة، جمعها ووضع عليها اجور وجمعها من تحت الحيوانات وجعلها في الشموس وبعد ذلك نشرها وبعد ذلك يخلطها بالتربة، لها قيم. احيانا سيارة منها تساوي مثلا، يعني اذا اراد ان يرفع يده عنها، لذلك يقول العلماء هذه تباع برفع اليد، اختصاص له، ارفع ايدك عنها وخذ 10,000، ما بنقول له بيعها وخذ 10,000، ارفع ايدك عنها، لك اختصاص، هي يدك عليها. يعني الان كيف تثبت، كل واحد منكم كيف يثبت هذا الثوب الذي عليه انه ملك له؟ كونه لابسه ما بده بينه، كل واحد لابس قلابية منكم، هي قلابية، صحيح؟ ما في حاجة ان يقيم بينه لانها ليست بيده او امامه، لمن هذه؟ طيب يكفي انه يلبسها، علامة على استعمالها، غالبا تكون ملكه. كذلك هذا الرجل يضع شيء كأنه وضع يده على له اختصاص، له كلب، الكلب نجس لا يباع ولا يشترى، فماذا يفعل؟ له اختصاص، رباه، علمه كلب صيد، كلب حراسة، احيانا يساوي ملايين، ملايين يساوي، بياكل احيانا في بعض الاماكن عم يحطوا له لحوم وبسلقوها وما بعرف شو الى غير ذلك، يعني ربما عائلات لا تاكل مثل ما ياكل، وله فوائد. يعني هلا في بعض، كلكم رايتم عندما تذهبون الى الحج والعمره، يعني ربما يكون السبب في كشف المخدرات مثلا على سبيل المثال، كل هالجنود لا يعادلون هذا الكلب في كشف المخدرة. طيب في هذه الحالة قد ما كان الإنسان قادر على الشم وقادر، يعني عندما ذهبنا في آخر مرة يعني في رمضان، كان هنالك كلب وضع المخدرات في داخل أكياس نايل ومع ذلك داخل دب المازوت، ومع ذلك بقي يحوم ويحوم ويحوم حتى شق ذلك وأخرج من داخله. هذه الشيء شيء غريب، هذا هذا أليس له ما؟ هذا لو أخذناه الآن من عدونا أليس له قيمة؟ هلا بالزلازل يشم رائحة الإنسان، يصير بيحفروا من نفس المنطقة، حيا كان أو ميتا ينقذونه بسبب الكلاب مثلا الموجودة، زلازل تنبؤ عنها أنه في زلزال آتي، أول ما يشعر بذلك الكلاب قبل الناس، يعني والقطط وكذا، يعني أشياء الله سبحانه وتعالى اختص بها بعض الحيوانات، هذه هل ينتفع بها؟ نعم، لا تباع، لا تباع، لكنها لها قيمة. طيب هذا وهو مال أو نحوه ككلب ينتفع به، حصل لنا من كفار لما عندما أردنا الغزو حصل لنا ذلك المال، لكن مما هو لهم يعني يملكونه، هذا من اختصاص من؟ ماذا يخرج؟ لو كانوا قد اغتصبوا الآن، والله حاربنا عدونا فاستطعنا أن نأخذ الجولان إن شاء الله، ربي يرد بالبلاد إلى أصحابها سالمة، لكن والله بدأ شغل المسألة، مو بس دعاء، دعاء بدو عمل. نعم. مما هو لهم، قال بلا قتال. طيب في فلان له أرض، له مزرعة، نقول والله هذه المزرعة توزع للمسلمين، لا، هذه كانت مغصوبة لزيد تعاد لزيد، وهذه لعمر تعاد لعمر، وهذه لبكر تعاد لبكر، لأن هؤلاء وضعوا أيديهم على أملاك المسلمين، هذا ليس لهم. أما إذا أخذنا لهم مثلا المتحرك لهم، سيارات، دبابات، مصفحات، كذا، هذا لهم، أخذناه، مال، طعام، كذا، لباس، هذا لهم. نعم. أما لنا أو لصاحبه يعاد إلى من؟ إلى صاحبه طبعا المسلم، بلا قتال. خافوا فتركوا، أوقع الله في قلوبهم الرعب. نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يوقع الرعب في قلوب أعدائهم. مما هو لهم بلا قتال وبلا إيجاف، أي بأي إسراع خيل، ولا سير ركاب أي إبل ونحوها، كبغال وحمير وسفن ورجالة، اليوم بتحطوا سيارات ومصفحات ودبابات وطائرات إلى غير ذلك، هذا هو وسيلة في القتل. لكنهم عندما سمعوا تركوا هذا، تركوا أي ما أخذناه بقتال، أخذنا هذا يسمى في ما أخذ بقتال يسمى غنيمة، وما أخذ بدون قتال يسمى في. فخرج بيننا ما حصله أهل الذمة، حصله أهل الذمة من أهل الحرب، فإنه لا ينزع منهم، وبما هو لهم ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حق. أهل الذمة حصلوا من أهل الحرب شيء، لكنهم ما حصلوه يعني ربما بعمل بأي شيء بمعاملة. طيب هؤلاء هل نأخذ منهم أموالهم؟ لا. إذا بدأ القتال وهربوا اسمه غنيمة، أما ما في قتال نصرت بالرعب مسيرة شهر، وصلنا لينهم هرباني متفرقين، هدفي تركوا شيئا. هلا كثير لما بتصير الناس، أكبر دليل يعني هلا لو عكسنا الأمور، نسأل الله السلامة والعافية، هلا الناس لما انهزموا بالنكسة كان بالعكس يعني تركوا أموالنا صارت فيئة للأعداء بدون قتال. الوقت يعني تقدم معنا، نعيد الكلام إن شاء الله في الفيء في الغد، والحمد لله رب العالمين.